حديث هزار دو صدو بسلو حفتي بحديث دا دي بحث ايه تاكيرن هكا مروذي مسافر هندكش عبادتي نكتن اجبر عذرا سفري ونيتوي أبابتن هكر سفر نبا دبر دوام في عبادتي كتن كان تشوان. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد هكر عبد عبد بصرمان أبي عملت كربري نساخ يخو نساخ أو سافر أنشو سفري بري بسفر عبادت تكر طاعة تكر نبيجت كرن قرآن تخان روجيت جرتن كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا كان وقت هنجي شوى شول تكر شوى عبادت تكر وقت يسخلم ووقت المال هند خير دبو بكسي ايتان بسي يخد تعالى وصبو دانة حجكو فيقا فيجك بردوام يبي طاعتي اتكتر.